بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أخ الإسلام يا من يعاني الدنيا لا بقاء لها يمسي ويصبح في دنيا سفارا هلا طرقت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها فينبغي لك ألا تأمن النار أخ الإسلام إني أعزيك لا إني على طمع ولكن سنة الدين فما المعزي بباق بعد صاحبه ولا المعزى وإن عاش إلى حين هكذا إخوة الإيمان والإسلام عود طيب مبارك مع القرآن الكريم فما أحلى أن يلتقي الجمال جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان فمع فضيلة القارئ الشيخ الأستاذ محمود محمد حامد السلكاوي ندعو له بالتوفيق ولنا وللجميع بحسن الاستماع فليتفضل مشكورا

واشهد بأننا Don't. اللهم ربنا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أأنت قلت الحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أتعلم الغيوب تعلم ما في نفسي السماوات والأرض

الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، أنا من بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إخوة الإيمان والإسلام، آيات بينات من كتاب الله تلا علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ الأستاذ أحمد محمد حامد السلكاوي، القارئ فضيلة القارئ الأستاذ محمود محمد حامد السلكاوي قارئ القرآن الكريم والمقيم بسلكة مركز المنصورة بأهلية. نقل هذا على أسماع حضراتكم على إحدى وحدات الإذاعات المحلية بمحلات أولاد الحاج عبد الواحد بدر المقيمين بمنشأة المراء، مع ولا تنسوا الفراشة الكبرى إدارة الحاج عوض علام المقيم بضبط.